قرأت في كتاب علم الأصول الفقهي للأستاذ عبد الوهاب خلاف أن الإنسان يأخذ المطلق على أنه مطلق والمقيد على أنه مقيد، فمثلا فتحرير رقبة تكون أي رقبة وإن لم تكن مسلمة، فما هذا رأي السماحة؟ هذا من الخلاف الذي يعني الجمهور، يعني الجمهور أن المطلق يقيد بالمقيد، هذا صحيح. الكتاب الحديث والسنة المطهرة فيها نصوص، فيهما نصوص مطلقة وفيهما نصوص مقيدة، والقاعدة عند العلماء مصطلح الحديث والأصول على القول المعتبد أن المطلق يقيد بالمقيد. فالآية التي فيها إطلاق الرقبة مقيدة بآية مثلها الإيمان، وهكذا النصوص الأخرى العامة تقيد بالخاص، ولا تتم الأحكام تقييد الأمور إلا على هذا. النصوص تكسر بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا ويزيد بعضها على بعض، كما أطلق في موضع قد يقيد في موضع آخر، وما عم في موضع قد يخص في موضع آخر. هذا هو الصواب، أن حمل المطلق على مقيد والعام على الخاص، كما في قوله جل وعلا يوصف الله بأولادكم، جاءت النصوص تدل على أن أولاد الكافر لا يرد والقاتل لا يرد الرقيق لا يرث، هذا من النقل من المطلق المقيد او من العام المخصوص. وهذا كثير مثل ما قلنا في قوله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاه المرء والحمار والكلب جاء في الاخر والكلب الاسود، فقيد الكلب الاسود دون غيره، وهكذا نصوص كثيره.